الشيخ ذكر الشيخ مرعي كرمي في متن الدليل في كتاب النكاح وله أن يستمني بيده من الزوجة، هل هذا الكلام صحيح؟ بيد الزوجة؟ نعم صحيح. صحيح. نعم. لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.